تفسير الآية 54 من سورة الأنفال، يقول تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أي هذا استخدام لذات الألفاظ كما في بدء الآية قبل السابقة 52 لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها، أي حال ومصير الحاليين من الذين كفروا في تكذيبهم واستحقاقهم للعذاب كحال قوم فرعون والكافرين من قبلهم السابقين لهم من أهل التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء الذين دأبوا أي اعتادوا على التكذيب واستمروا واجتهدوا فيه حيث قد كذبوا بآيات ربهم أي لم يصدقوا بها، سواء أكانت آيات في الكون حولهم أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم، ولم يصدقوا بالبعث أي إحيائهم بعد موتهم لملاقاة ربهم في الحياة الآخرة حيث الحساب والعقاب والجنة والنار، فكانت النتيجة الحتمية العادلة لذلك أن أهلكناهم بذنوبهم أي أبدناهم وأفنيناهم بزلازل وصواعق وفيضانات وأوبئة وأمراض وحروب وغيرها بسبب كثرة ذنوبهم، وأهمها تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزاؤهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار وإصرارهم التام على هذا بلا أي خطوة عودة لربهم ولإسلامهم، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: وأغرقنا آل فرعون، أي هذا تخصيص لقوم فرعون بذكر كيفية إهلاكهم، رغم أنهم من ضمن من أهلكهم سبحانه بذنوبهم، وذلك لشدة سوءهم واستكبارهم وظلمهم وفسادهم، وللتذكرة بالمعجزة التي حدثت حين شق الله تعالى البحر لبني إسرائيل عندما ضربه رسولهم الكريم موسى صلى الله عليه وسلم بعصاه وفصل ماءه بعضه عن بعض حتى أصبح فيه طريق جاف يسيرون فيه، وحينما عبروا كلهم ونجوا وأراد آل فرعون المرور فيه ليلحقوا بهم ويؤذوهم أعاد الله الماء كما كان فأغرقهم جميعا. قوله تعالى: وكل كانوا ظالمين، أي وكل من المهلكين